السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله هنكمل من الآية 160 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يضيف الله سبحانه وتعالى لمناكرهم المنكرات دي اللي اتكلمت عنها الآية دي، الظلم والصد الكثير عن سبيل الله، لأن هم صد كثير لأن هم دائبون، يعني شغالين أو على طول في الصد عن سبيل الله، وأخذهم الربا مش عن جهل ولا عن قلة تنبيه، لأنهم قد نهوا عنه، يعني هم تنهوا عنه قبل كده، فهم عارفين أن الربا حرام، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا وبغيره من أي وسائل تانية. وبسبب المنكرات دي واللي اتكلم عنها السياق القرآني في الآيات اللي قبل كده، حرمت عليهم طيبات كانت ليهم حلال، وأعد الله سبحانه وتعالى ليهم العذاب الأليم، للكافرين منهم العذاب الأليم. السياق طبعا بيتكلم عن اليهود وعن وصفهم، بس ما بتعديش الآيات إلا ما بتنصف القليل المؤمن منهم وتقرر حسن جزائهم، ويضمهم الله سبحانه وتعالى لموكب الإيمان العريق، ويشهد ليهم بالعلم والإيمان، ويقرر إن اللي هداهم للتصديق بالدين كله إنهم أمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله. هو إيه اللي خلاهم عملوا الكلام ده كله؟ هو الرسوخ في العلم والإيمان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. العلم الراسخ والإيمان المنير الاثنين بيقود أهله للإيمان بالدين كله. أما العلم السطحي زي الكفر الجاحد بالضبط، هم العلم السطحي والكفر الجاحد الاثنين دول بيحولوا بين القلب وبين المعرفة الصحيحة. أما اللي بيتعمقوا في العلم وبياخدوا منه نصيب حقيقي بيلاقوا نفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية، أو على الأقل قدامهم علامات استفهام كونية كتيرة، يعني يبصوا كده للشمس للأرض للكون في علامات استفهام. ما يجيبش عن العلامات الاستفهام دي إلا الاعتقاد بأن الكون ده ليه إله واحد مسيطر مدبر متصرف. كمان اللي بتتشوق قلوبهم للهدى هم دول اللي بيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. أما اللي بيتناوشوا المعلومات وبيحسبوا أنفسهم علماء هم دول اللي بتحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان، وزيهم زي اللي ما بتهفوش قلوبهم للهدى ولا بتشتاق. والاتنين هو ده اللي ما بيلاقيش في نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان، وبيخلي التدين عصبية جاهلية، يعني لما يشوف واحد متدين يقول عليه ده متعصب، ده جاهل، ده عايز يرجعنا لألف وربعمائة سنة فاتوا. وبيضم السياق القرآني دول ودول لموكب الإيمان اللي بتتكلم عنهم الصفات في الآية، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هي دي صفات المسلمين اللي بتميزهم، إقام الصلاة، إداء الزكاة، الإيمان بالله واليوم الآخر، وجزاء الجميع قررته الآية أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وما قالكيش الآية إيه هو الأجر، ثابته على الإطلاق كده. وهتلاحظ هنا في الآية إن المفروض حسب الإعراب يعني إنه كان يقول والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله، فيعطف المقيمين دي المفروض إنها تبقى المقيمون، لكنها خدت إعراب غير اللي تعطفت عليه، وده عشان إبراز قيمة إقامة الصلاة في الموضع ده، وكأنه عايز يقول وأخص المقيمين بالصلاة، يعني هي إعرابها مش خطأ، هي بتحتمل وجه من وجوه اللغة العربية اللي هو إيه إعرابها أو قراءتها في المعنى وأخص المقيمين. يبقى المقيمين هنا هي اسم مفعول، وأخص المقيمين الصلاة. بعد كده